الصحيح أنه وحكي عن أبي بكر أنه واجب لذلك أنه ليس بواجب والصحيح أنه ليس بواجب نعم لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة لأنه يصلى على الراحلة من غير ضرورة ولا يجوز ذلك في واجب هذه الفقرة فيها بيان حكم الوتر وأنه سنة مؤكدة لا ينبغي تركه وقد اختلف العلماء في وجوبه على ثلاثة أقوال القول الأول الوجوب مطلق والثاني عدم الوجوب مطلقا والثالث الوجوب لمن كان له ورد من الليل لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب أهل القرآن فقال يا أهل القرآن أوتروا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وهو بعض قول من يوجبه مطلقا والأظهر أنه لا يجب مطلقا ويدل لذلك حديث الأعرابي الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله هل علي غيرها يعني الصلوات الخمس قال لا إلا أن تتطوع ويدل لذلك أيضا ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصلى على الراحلة بدون ضرورة ولو كان واجبا لم يصلى على الراحلة إلا لضرورة ولأن الصحابة رضي الله عنهم حكوا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يوتر على راحلته وقالوا غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة فإذا أخذنا بعموم المكتوبة ولم نقل إن أل للعهد الذهني صار دليلا واضحا على أنه ليس من المكتوبات نعم على كل حال القول الراجح أنه ليس بواجب لا على أهل القرآن ولا على غيره لكنه سنة مؤكدة نعم لهم أسئلة نعم لهم نعم أقول لهم أسئلة نعم الحديث يا شيخ سعد ها كيف اي نعم ما هي لا الراتبة الظهر والمغرب والعشاء لا تصل وما عدا ذلك من النوافل يصلي ما دام مسافرا اذا حكمنا بانه مسافر لكن لا يمنع من صلاه التطوع المطلق شرافي بارك الله فيكم لم نجزم بان راتب الظهر 11 او 10 مع ان حديث عائشه في الصحيح والمثبت مقدم على النافل لا شك نقول 12 10 أو 12 أقول 10 على نعم على حديث ابن عمر وهو الذي اختاره الأصحاب رحمهم الله وهو الذي مشى عليه المؤلف أنه 10 والصحيح أنه 12 دخل هذه القاعدة اللفظ هذا صحيح يا شيخ من السنة ترك السنة في السفر أي لا ما صحيح الصحيح من السنة أن لا يصلي الراتبة في الظهر والمغرب والعشاء من هو من ياخذ الحديث هذا اما مداومه النبي صلى الله عليه وسلم حضر وسفر ما حاجه لان هذا معروف صحيح ولا فيه اشكال لكن حديث ابي ايوب الشراف حديث ابي ايوب الشراف

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس إلا في آخرهن، متفق عليه. وإن أوتر 9 لم يجلس إلا بعد 8 ولم يسلم، ثم جلس بعد 9 فتشهد وسلم، وكذلك يفعل في 7، لما روى سعد بن هشام قال: قلت لعائشة: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره، كنا نعد له سواكه وطهوره، فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه، فيتسوك ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في 8، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، أوتر 7 وصنع في 2 ركعتين مثل صنيعه الأول، رواه مسلم وأبو داود. وفي حديثه: أوتر 7 ركعات لم يجلس فيهن إلا في 6، ولم يسلم إلا في 7. صار عندي الآن العدد 1، أبا صح عندي نسخة 1، 3، 5، 7، 9، و11. الواحدة معروف لا يسلم إلا مرة واحدة. 3 له أن يسلم 2، وله أن يسلم 1. 5 السنة لا يسلم إلا 1، ولا تشهد إلا 1. 7 قيل إنه يجعلها كالخمس، وقيل إنه يجعلها كالتسع، والأمر في هذا واسع. والتسع يسلم فيها 1 لكن يتشهد 2 بعد 8 وبعد 9. نعم نعم. التشهد الأول ليس فيه حل. ها؟ التشهد الأول ليس فيه حل. نعم. وقوله ويدعو. نعم. يمكن أن الرسول يكمل التشهد كله في 8، يكمل التشهد، وإذا كمل التشهد صار فيه حمد، إنك حميد مجيد، صار فيه دعاء. ويدل لهذا أنها قالت في التشهد بعد 9، قال: ثم يقعد فيحمد الله ويذكره ويدعوه كالأول تماما. الظاهر أنه يصلي يعني على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو. تقاس ما تقاس البلاد، ما فيها قياس. نعم. شيخ بارك الله فيك، ورد حديث هو صحيح أن صلاة الليل مثنى مثنى، وهو قاعدة في صلاة الليل. نعم. فظاهره يا شيخ ليس يعني أن كلما صلى 2 سلم. بلى. وحينئذ يا شيخ يكون هذا مستثنى، يكون وتر مستثنى. واضح؟ هنا شيخ، لأن يجوز أن يخصص من العموم. نعم. إيش؟ يعني أذن الفجر وهو في أثناء الوتر يكمل، ما في بأس. وأما القنوت فيه فمس الأحاديث. نعم. الحديث الأول أبي بن كعب. نعم. من؟ سعد بن سعد.